السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله تبارك وتعالى يجمعنا دائما على الخير، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محروما، اللهم آمين. أخواني بارك الله فيكم، الكلمة التي أحببت أن نبدأ بها حديثنا في هذه الليلة التي أسأل الله تبارك وتعالى يجعلها مباركة علينا جميعا، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه أبو مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه، يقول: كنت أضرب غلاما لي، فسمعت صوتا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود. يقول: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. مباشرة قال: هو حر لوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تفعل للفحتك النار، لو لم تفعل للفحتك النار. على هذه القضية اليسيرة في نظر الكثيرين، وهذا حديث أخرج الإمام مسلم في صحيحه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي ذر أنه قال: من كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم على ذلك. وكذا جاء عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقول عائشة: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط، لا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله صلوات ربي وسلامه عليه. وأنس بن مالك أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاءت به أمه إلى النبي، أم سليم جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هذا أنس يخدمك. يقول: فخدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنوات. وذاك أنس يقال له إيش؟ خادم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فخدمته 10 سنين، يعني من سن 10 إلى سن 20. يقول: فما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء لم أصنعه هل لا صنعت كذا. وكانت آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم قبيل موته صلوات ربي وسلامه عليه: الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذه وصية النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا خلق النبي، وهذا تعامل النبي صلوات ربي وسلامه عليه. بل يقول سويد بن مقرن، يقول: كنا بني مقرن، لقد رأيتني 7 من بني مقرن، ليس لنا إلا خادم واحد، امرأة تخدمهم، أمة مملوكة. قال: فلطمها أصغرنا، فأمرنا النبي أن نعتقها، لأنه لطمها فقط، أمرنا النبي أن نعتقها صلوات ربي وسلامه عليه. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان أصحابه رضي الله عنهم معه. ولننظر اليوم كيف يعامل الناس الخدمة في هذه البلاد أو غيرها من البلاد. لا شك أن الكثيرين يعاملونهم معاملة حسنة، ولكن أيضا هناك من يعاملهم خلاف ذلك، ونحن دائما نسعى إلى الأفضل، نسعى إلى أن نكون أفضل مما نحن عليه. فلا يجوز للمسلم أن يسيء معاملة هذا الخادم. أولا لنتصور حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث هو قاعدة حقيقة لو التزمها كل واحد منا في حياته لارتاح في كثير من الأمور، كثير من الأمور، أقصد الراحة النفسية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. باختصار، ضع نفسك مكانه، كيف تحب أن يعاملك الناس، كيف تحب أن تكون، وهذا ليس يعني بمستحيل، وقع سابقا والله أعلم قد يقع لاحقا، العلم عند الله تبارك وتعالى. كان بعض رجال هذه البلاد يخدمون في غيرها من البلاد، خدموا في غير هذه البلاد خدما الحاجة، اليوم غني غدا فقير، اليوم فقير غدا غني. وأظن أن الكثيرين منكم، لأن الآن الواتساب هذا يصل بسرعة، أظن أن الكثيرين منكم اطلع على الفتوى لعلماء الصومال قبل 120 سنة، أفتى علماء الصومال قبل 120 سنة بجواز دفع الزكاة لأهل نجد. الصومال للحين مجاعة ومو قادرين يأكلون، وإن يعني مسألة حياة أو موت الآن، ومات الكثيرون من الجوع الآن. قبل 120 سنة صدرت فتوى من علماء الصومال بدفع الزكاة لأهل نجد. فالأمور تتغير وتتقلب هذه الدنيا. وما أحسن كلمة سمعتها من قريب لي عن صديقه، وصديقه هذا يخبر أن والده كان يعمل خادما في الهند، كويتي، كان يعمل خادما في الهند قبل خروج النفط هنا في بلادنا، كان يعمل خادم في بيت في الهند، ثم لما فتح الله الخير على هذه البلاد رجع أبوه، وكانت حالته جيدة لله الحمد والمنة، واستغنى بفضل الله، فصار يزور الناس الذين كان يخدم عندهم. ومرت الأيام وكانوا يستقبلونه بالمطار وكذا، وبعد أيام سنوات جاءه أولئك القوم قالوا: نريد أن يعمل ولدنا عندك في الكويت. يقول: ولده الآن يصب القهوة في بيت أبي، ولد الناس الذين كان أبي خادما عندهم. فيقول: فقال لي أبي يوما: يا بني، هذا الشاب بالذات لا تظلمه واحرص عليه. قلت: لما؟ قال: كنت خادما عند أبيه فظلمني فسلطني الله عليه، فصار ولده يعمل عندي، فلا تظلم فيسلط الله عليك. يقول هكذا: لا تظلم فيسلط الله عليك. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هؤلاء الذين تركوا بلادهم وجاءوا ليعملوا خدما بأجرة بسيطة جدا يعني عندنا هنا، وخاصة النساء، تركت زوجها، تركت أمها، تركت أبنائها. تصور أنت لو اضطررت إلى أن تخرج زوجتك لتسافر إلى الخارج تعمل لتطعمك، تعيش في بيت أجانب غرب، حياتها مهددة، عرضها مهدد، الله يستر عليهم ويستر علينا جميعا، كيف يكون تفكيرك، كيف تكون حالتك؟ فنحاول دائما أن ننظر إلى هؤلاء نظر العطفي عليهم. والله الذي لا إله إلا هو، لولا الحاجة لما أتونا، بل أقول لولا الحاجة الشديدة لما تركت أهلها وزوجها وأولادها وأمها وأباها وبلدها وجاءت تعيش هنا في غربة وكربة، ثم بعد هذا كله تحصل على سوء معاملة أو ضرب أو إهانة أو حرمان من راتب أو غير ذلك من الأمور التي قد يفعلها بعض من لا خلاق لهم. فنتق الله فيهم في طعامهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. هكذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي به على أنه سائق، فيصير سائق وطباخ وزراع ومقهوي وكل شيء يعمل. مو صحيح هذا الكلام، تريد هذا كله زد راتبه. كذلك الخادمة لابد أن تعطى يوم راحة في الأسبوع، مثل ما أنت تأخذ يوم أو يومين راحة الآن من العمل، ما المانع إذا يوم في الأسبوع ترتاح، ارتاح لا تعملي شيئا أبدا ولا شيء، ما المانع أن يكون لها يوم راحة. كذلك الشهر الذي تسافر فيه لأهلها لابد أن تأخذ راتبه كاملا، كما تأخذ أنت راتبك كاملا إذا أخذت إجازة، ما تجلس بدون راتب، تأخذ راتبا كاملا بإجازتك. هي أيضا أو هو يجب أن يأخذ راتبه كاملا في إجازته. وكذا حسن المعاملة، ومما يضيق به الصدر اليوم ما يصنعه البعض أو يتلفظ به البعض من ألفاظ حقيقة يعني سيئة جدا، يقول أبيع الخادم أو أبيع الخادمة وكأنه اشتراه بماله، هذا لا يجوز. لفظ البيع هذه لا تجوز أن تقولها في حق البشر، أن تبيعه، كيف تبيعه؟ هو حر، أليس ترضى أحد يقولك أنت تبيعك الحكومة أنك تشتغل عندها ولا الشركة اللي تشتغل عندها، مثلا تشتغل بشركة تقول والله بنتقل للشركة، قال بعناك للشركة الفلانية، ما تقبل أن تقول بعناك، قل لا يا أخي أنا بأجرة، وهذا الخادم بأجرة يعمل عندك، أنت تعمل بالوزارة بأجرة أو بالشركة التي تعمل بها بأجرة، وكذا هذا الخادم يعمل عندك في البيت بأجرة، هو خادم وأنت خادم، وليس عيبا أن تكون خادما في طلب الرزق. الإنسان يعمل يحصل رزقه أفضل من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. كذلك هذا الخادم هو يعمل عندك بأجرة، ليس عبدا لك ولا تملكه ولا يمكن أن تتصرف به. وكذا سكن الخدم، أذكر قبل فترة كنت أبحث عن سكن أستأجر سكنا، فذهبت إلى كثير من البيوت غرف الخدم أعوذ بالله يعني مترين بمتر مترين بمترين، يعني ليش؟ يقول خادم، يعني يلا خادم هكذا يقول لي خادم شبي يعني كافي، بس سرير وكافي، بينما غرفته تلقى 7 ب10 6 ب8. ليش؟ لماذا؟ لماذا نحتقرهم؟ لماذا يعني نهينهم؟ لماذا لا يعيشون خاصة وهم جاءوا غربا وليس له إلا هذه الغرفة في البيت وأنت لك البيت كله؟ فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى فيهم، كذلك في ملابسهم، في حتى في حاجياتهم الخاصة، ملابسهم كريمات الشامبو هالأشياء هذه كلها يعني أن نحرص عليهم فيها. الشتائم والسب والضرب من باب أولى، نمتنع عن هذا. الإهانات التي يسمعونها، ضعفاء لا يستطيعون يردوا عليك، يخشى أن يرد عليك سفرة ولا تؤذيه ولا كذا، قد يقول للبعض بعض الخدم هم مجرمون أصلا. اترك المجرم، أنا أتكلم عن غير المجرم اللي أنت راضي عنه في يعمل في بيتك، لا تشتمه، لا تسئ إليه، لا تضربه، لا تحرمه، يعني عامله معاملة جيدة. والخدم إما أن يكون يعني الخادم إما أن يكون مسلما أن يكون غير مسلم، فالمسلم تحببه في الإسلام وغير المسلم تدعوه إلى الإسلام بمعاملتك الحسنة وكلامك الطيب. والأسف بعض الناس الآن يعني عنده خادم غير مسلم وصار لعنده سنوات ما عمر دعاه للإسلام ولا عمر قال له أسلم، بل يقول له خلش عليه، ليش يسلم؟ مو ناقص المسلمين. مو صحيح هذا الكلام، مو صحيح هذا الكلام أبدا. ستسأل عنه يوم القيامة، هو سيأتي ويشتكيك يوم القيامة، قل جلست عنده سنوات لم يدعني مرة إلى الإسلام ولم يقل لي إن الإسلام خير وحق وغير ذلك من الأمور. فأسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يتقي الله في هؤلاء الخدم، وخاصة النساء فإنهن ضعيفات، والرجال كذلك يعني نتقي الله فيهم، ولكن القصد أن نتقي الله في هؤلاء الخدم وأن نحسن معاملتهم وأن نحب لهم كما نحب لأنفسهم، ونترك عنا يعني بعض الألفاظ التي لا تليق ولا يجوز أن تخرج منا. وتذكروا دائما يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وضع نفسك مكانه، كيف تحب أن يعاملك الناس؟ فعامله على هذا الأساس، والله المستعان.